في قوله تبارك وتعالى: وله الدين واصبا، ما معنى واصبا؟ الواصب هو فيها في اللغة حقيقة أكثر من معنى، معناها لازم أو واجب أو دائم أحيانا أو خالص، كلها في اللغة. وفعلها وصبا؟ وصبا وصبا، نعم معنى خالص أو لزم. لزم، له الدين لازما وخالصا ودائما، الواصب أيضا الدائم، كلها جمعها بهالمعنى بالعبارة. جميل، فجمع معاني عدة فيها كلها له الدين خالص، لازم لا زوال له، نعم، واجب ودائم، كلها تجمعها. سبحان الله. نعم. إذا هناك كلمة ممكن تكون لها دلالات كثيرة تحتوي تحتها، وكلها مرادة في السياق. ولو كنت سأسأل السؤال الثاني، لما لم يحدد معنى معين؟ لا، وليس هناك قرينة سياقية لتحديد معنى المحدد. لا، لأن هو يريدها كلها، كل الدلالات كلها يريدها، له الدين يعني لازم وخالص ودائم, ودائم وخالص. طبعا في كلمة واصب. واصب ما شاء الله. هل في كلمة أخرى من لغات الأرض تؤدي مثل هذه الدلالة أو تكون وعاء للقرآن الكريم مثلا؟ وعاء لا أبدا. لا، اللغة لا الإنجليزية مثلا؟ لا لا لا، الفرنسية؟ لا لا لا، لأن اللغة طبعا ذيك اللغات مبنية، لغات مبنية يعني ما فيها حالات إعرابية. هي ثابت. نعم، ما فيهاش إعراب صحيح، ثابتة. اللغة العربية من اللغات المعربة. هذا يعطيها حرية في التقديم والتأخير، يعني كل كلمة تحمل وظيفتها اللغوية. يعني الضمة الفاعل مرفوع، فإذا وضع في وسط الجملة أو في آخرها راح تعرف أنت الفاعل هذا، والمفعول به تقدم أو تأخر، صار في أول الكلام مفعول به، صح، في مكانه مفعول به، في مكانه مفعول به، منتصف مفعول به، نعم مفعول به. إذن فيها حرية، إضافة إلى أن هناك أمور اللغة العربية هاي بها يعني سعة كثيرة في يعني سعة المفردات مالتها وتصرفاتها، يعني كم صيغة مبالغة، كم صيغة كذا، توكيد مشتقاتها والتوكيد، يعني لما تقول هذا كتاب، نعم، ومحمد حاضر، طيب بالانجليزيه راح تقول شو اسمه، محمد از بريزنت مثلا، اخي مثلا، طيب زين، محمد حاضر، لمحمد حاضر، لمحمد طبعا يعني زياده اللام، لام الابتداء مؤكده، طيب. ان محمدا، طب قل مثلا هو جاء مثلا.